الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، طبعا نحن لا نضيق ذرعا بالأطفال عندما يكون هذا أمر طبيعي، ولكن يعني ربنا يبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم مسجديين يتعودون المساجد، لكن نحن نبكي من أباء الأطفال. يعني أنا معي طفل، إما أن أصلي آخر صف صفوف الخلفية، أو أن يعني هذا الحر الشديد قد يكون الأب مضطر لأن يحمل ولده أو الأم إلى المسجد وإلى الجمعة نتيجة أنهم في يعني ظروف معينة. نحن لا يعني نقدر ظروف الناس، لكن أنا معي طفل لا يجب أن أتقدم به إلى الأمام، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا لا أدري من الذي علم المسلمين أن لما يسمع الآذان والإمام على المنبر قبل الخطبة أن يتوقف، ينصت الآذان، تبدأ الخطبة، يبدأ يصلي لا إله إلا الله. أنا مش عارف مين الفقيه، ابن الفقيه، اللي مش فقيه، اللي علم المسلمين هذا. يفضل واقف زي العمود لغاية ما الراجل ينتهي من الآذان يبتدي هو يصلي. أمر غريب يا مؤمن، الخطبة كأنما تقوم مقام الركعتين والظهر. لذلك من قال لجاره والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني أنا لا أدري يعني من أين جاء المسلمون بهذا الفقه. أنا عن نفسي لو أن قارئا يقرأ القرآن وأصلي أنا أكون مشوش. يعني إذا بدأ الإمام قال صلى الله عليه وسلم يعني جلست الملائكة وأغلقت الصحف، يعني مع صعود الإمام، وإذا كنت تبشر كل الذين يأتون في نصف الخطبة أنه اسمه مش مكتوب في خطبة الجمعة، هو لم يحضر. الملائكة أول ما الحمد لله الملائكة أغلقت الصحف، خلاص من كتب فقد كتب، اللي جاي ده متبغدد على راحته هو حر. واحد يعني ويجعلون لله ما يكرهون. الطيارة لما تكون الساعة 5، الساعة 1 الظهر هو في المطار لأنه يخاف. لو هيعمل مقابلة في شركة مؤسسة جديدة الميعاد الساعة 9، الساعة 6 الصبح واقف يحوم حول المكان ويروح يشوف المكان فين الأول قبلها بيومين، لأنه حريص على دنياه. يا أخي خليك حريص على آخر دي الجمعة، من الجمعة للجمعة، يعني مش كل صلاة، كل صلاة خير وبركة. والمساجد اصلا معموله لصلاه الجماعه، ولكن صلاه الجمعه لها خصيصه. فحبيت بس يعني ايه يعني نوضح هذا الامر. صلوا على رسول الله. مالكم منصتين كده ما شاء الله عليكم. نحن في ايام المباركات، نسال الله ان ينزل البركه على العالم الاسلامي وعلى ربوع المسلمين، وأن يفك الله كرب المكروبين، ويسد دين المدينين، ويقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يربي لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة، وأن يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. وإن أراد بعباده فتنة فلتقبضنا إليك يا رب معافين غير فاتنين، ولا مفتونين وغير خزايا، ولا ندامة ولا مبدلين. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، عندك هم، ماذا تصنع؟ هذا الهم يقض مضجعك. الهم ده خلي حياتك كلها مرارة، فتنسى تماما أنه منعم عليك بنعم أخرى. مثال واحد عليه دين، راح تهور وراتبه محدود، خطى نحو البنك، وجد رجلا ذو أسنان بيضاء وسبحان الله كلام طيب وبالضبط يغرك ثم يضرك، تعال خد بس انت ان شاء الله احنا يعني عندنا تسهيلات لغايه ما يعمل له اسهال، لغايه ما يسهل هو بعد كده سبحان الله من الخوف، سبحان عندنا تسهيلات. يضحك عليه، يا ابني انت تاخذ دخلك مثلا 10، عش ب8، لا تعيش ب15، عندك 10 عيش ب8 وخلي 2 سبحان الله. يعني اياك وجهد البلاء،

الامر الثالث ان الهم اذا جاء من نعمة الله انه يريد ان يسمع صوتك. رب العباد عايز ايه؟ عايز تعود اليه وتقوم الليل. شوف كثير من البخلاء لا يخرجون اموالهم، فرب العباد يدخلهم في اختبار، ابنه الوحيد يمرض مرض خطير يفشل، فينذر نذرا يقول انا لو الولد ربنا شفاه او اتخرج او البنت ربنا سترها وتزوجت سبحان الله اخرج 1000 لله سبحانه. ان النذر ما فرضه الله على احد لكن يستخرج من البخيل ما لا يخرجه الا ساعة الازمات. لما يشعر انه مالوش الا كده يقول لا طب اتصدق يمكن سبحان الله اعمل الحكاية دي لعل وعسى سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق يعني الله يرضى عن ابراهيم بن ادم كان لص بيوت وطالع كده سبحان الله بيتسلق بيت صاحب البيت بالليل بيقوم الليل ويقرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كأن الآية أول ألم يأن للذين أن تخشع، قال قد آن يا رب قد آن يا رب، خلاص اللحظة. فحدث أن توقف عن الشر وبدأ يدخل في إيه، ثم صار معلما من المعالم وصار قضية الفران اللي في المسجد النبوي في القصة التي تحفظونها عنه. إذن المسألة سبحان الله قد يأتيك رب العباد كما قال ابن عطاء، يعني ربما فتح لك باب العمل، صل وصوم وتذكر وتحج، وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ما تصلوا على الرسول. يعني الإنسان المؤمن إذا جالك الهم لا تشعر نفسك أنك مجرم، أن أنت ظالم، أن لا بالعكس. الناس في الأفلام وفي الطب النفسي يقول يا راجل أنت مهموم، روح تفسح، اتزوج على الغراب اللي عندك دي، سبحان الله لا إله إلا الله، سبحان الحرمة المسكنة تركب الحافلة مع طفل فراحت رجعت الكرسي الأخير وجلسة تبكي، فالرجل صعبت عليه فخير يا أمطر خير، لقيت السائق المجرم هذا يقول لي ايه الولد المنفر ده اللي شكله قبيح اللي على كتفي ده، لو انت سكتي له هاتي بس القرد اللي على كتفي ده وروحي شتميه سبحان الله سبحان الله. فهو مش مستوعب، لا يا ابن الحلال دي جاي تشكو، لا حول ولا قوة الا بالله. ابويا قالوا نعم، قالوا انا عايز 2000 ليه؟ اجيب ملابس وكده. قالوا لا لا لا خد 5000 احسن. فالولد عادي ابويا حدم، قال يا ابويا انت بتهزر؟ قالوا ما نسيبك تهزر لوحدك انتهبل البعيد، نهزر مع بعض هزار جماعي ناخد فيه ثواب، يضرب 2000 خد 5 او كلام سبحان. واحنا هو اداله شيء سبحان الله. الهم اذا زارك فاستشعر ان الله يحبك. اذا رضي الله عن عبد ابتلاه فاذا صبر اصطفاه، فان رضي بالابتلاء سبحان الله اجتباه ثم صار من المجتبين والمصطفين الاخيار. الملائكة ما يزال العبد تأتيه البلايا فتكفر عنه من سيئاته الى ان تبقى له ذنوب كالذر، شوية ذنوب لسه فاضل لسه، فيشدد الله عليه سكرات الموت فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. سبحان الله، يعني الله يريد بالعبد خيرا لانه رحمن رحيم. شوف انت الولد عنده 3-4 سنوات والحرارة ارتفعت لدرجة والطبيب لم يجد وسيلة الا لابد من حقنة لابد، فانت تاخد الولد او امه الحنون عليه العطوفة به، يجد الممرضة ماسكة دراع الولد والطبيبة يقول الله انا عايش الولد لمخه صغير، يقول لك هم دول عالم حيوانات عالم وحوش، ايه القسوة اللي على الطفل اللي هو انا زي الصغير سبحان الله، امي اللي هي بتحضني كيف ان الالم هذا، ويبكي الولد. لماذا يبكي؟ لقلة عقله وضيق افقه. فلما يكبر ويتذكر هذه القصة يدعو لامه ولا ما يدعوش لامه؟ يقول الله فالله ولله المثل الاعلى، يبتليك ليرفعك ويبتليك ليداويك، ويأتي الابتلاء لتتوقف. يقول الله يمكن انا بتعامل بالربا، يمكن في فلوس حرام، يمكن انا بسيب العمل ساعة كل يوم واهرب من العمل والمال بتاعي فيه شبهة، يمكن بهذا الابتلاء يبتدي يعيد الانسان حساباته. فاذا مرض ودخل على المستشفى هنا يشعر بايه؟ بالذلة لله. وبعدين سبحان الله العظمة بتاعت المريض ايه؟ قال عبدي، الحديث القدسي يوم القيامة، جعت فلم تطعمني، قل يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فاستطعمك فلم تطعمه، أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ عريت فلم تكسني، عطشت فلم تسقني. نفس السؤال والعبد يسأل يا ربي، يقول له فلان استكساك فلم تكسو واستسقاك فلم تسق. الشاهد الرابع، عبدي مرضت فلم تعدني، يقول يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعد، أو لو عدت وجدتني أنا عنده. يا الله، يعني المريض أنا إذا زرته سبحان الله انفاضت الرحمة من مفرق شعر الأخضر وصلى علي 70 ملك. سبحان الله، والإنسان أولا هيروح يزور أخوه المسلم، بعدين يرقيه، وبعدين إن ما كنتش تعرف الرقية الفاتحة كفى. جميل، الفاتحة، ضع يدك على جزء المريض اللي عند أخوك، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، وتحاذر 7 مرات، وإن كنت أنا أرقي نفسي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل عليه رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ويشف صدور قوم من آيات الشفاء 6. فإذا قرأت هذا بنية خالصة سبحان الله، أول شيء أخوك يفرح، ثاني شيء قد يستجيب الملك، ثالث شيء الملك يقول لك ولك مثل ذلك. إيه الكرم ده كله؟ فالإنسان هذا هو طبيعة المؤمن، مش أروح أنا أزور فلان المريض لأن أصلا لما عملت العملية كلهم جوني. كلهم جولك؟ يعني زيارة أمام إيه؟ زيارة. احنا نروح ليه العزاء فلان؟ يا اخي ما يسيبولناش عزاء ولا مهمة الا ويجوا يعزونا. يا ابن الحلال، هذا تؤدي حقا من حقوق اخيك عليك. ان اصابه التلب مرض عته، ان اصابته مصيبة عزه، ان اصابه خير هنئه، ان لقيته فسلم عليه، ان عطس فحمد الله فشمته، ان مات فاحضر جنازته. لان يوم القيامة هيطلع اخوك ده ويطالبك بحقوقه. ان للمسلم على المسلم 6 حقوق، يعني هي دي، لقيته سلم عليه، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في بيوت الزوج مقطع زوجته 6 اشهر، الزوجة لا ترد على السلام، والزوجة تسلم عليه ما يرضاش يرد السلام. يا اخي سبحان الله، 3 ايام فقط هذه لك مع زوجتك ومع اي مسلم. لا يحل لمسلم، لا يحل ان يهجر اخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا. حتى بعض العلماء، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، بعض العلماء قالوا ان الملكين يتوقفان في اليوم الرابع عن كتابة اي حسنة للمتقاطعين، يتوقف. احنا يعني ما فائدة ان نصلي؟ ما فائدة ان نصنع الخير؟ ما فائدة ان احنا مسلمين؟ يا احبة، ديننا دين يجعل الانسان موصول بالله، والابتلاء اكبر وسيلة أن يصل الإنسان ويتواصل ويعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا أصبت بمصيبة وقلت إن لله وإنا إليه راجعون، تقول بعض كتب السير في طرائف العلماء، تقول الملائكة اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق إلى ربه. سبحان الله، يرجع رجع خلاص. ماذا صنع عبدي لما أخذت ابنه وقبضت روح ولده وفلدت كبده؟ حمدك واسترجع. سبحان، يقول ابنوا لعبدي في جنتي بيتا وسموه بيت الحمد. الله، حتى الولد اللي مت صغير لا يضيع ثوابه. الام حملت 9 اشهر وفي الاخر مات. قال يقف على باب الجنه في ايه؟ ضوضاء. الاولاد الذين ماتوا صغارا أبوا أن يدخلوا الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم، قال من صبر من آبائهم وأمهاتهم على موتهم ألحقوهم بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حتى من كرم الله في الجنة قال أن الأب والأم صالحين لدرجة عالية، فدخلوا في صحبة الحبيب مع الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. يجي ابنه يدوب يعني على قد حاله كده، فهو في ربض الجنة، فيروح كل يوم جمعة، ما فيش يوم جمعة هناك، بس يوم يوازي يوم الجمعة لأن فيش لا شمس ولا قمر ولا سبحان الله، فما فيش أيام. فيوم زي يوم جمعة يسمى سوق الجمعة، يتسوق المسلم إيه فيه، ودي الحريم بتفرح من الحكاية دي أن في سوق والنفقة فيه بسبحانك اللهم، كلمة السر العملة اللي تدفع سبحانك اللهم. المهم يوم الجمعة ده تروح تزور أهلك سبحان الله، وبعدين عند الزيارة تلاقي أبوك وأمك قاعدين في مملكة وعز مش عندك، فالله يرجعك مكسور الخطر، لا خليك مع أبوك وأمك. والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريات سبحان. هو من الواجب، من الواجب في في في القطارات والسفن وفي الطائرات، لو أنت قاعد درجة أولى وحبيب لك قريب قاعد اخر كرسي في الطيارة عايز يتكلم معاك، المضيف يسمح له يجي يقعد ولا انت ترجع وراه؟ الله يسلمك. ما ده في الدنيا، في الدنيا انت ده كويس ما نزلكش تحت يعني سبحان الله، فانت اللي ترجع وراه. لكن في الجنة سبحان الله ليس فيها دني، لهم ما يشاءون عند ربهم لهم. وبعدين اول كلمة من استشعار النعم عشان درس الهم ايه؟ قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الله الذي احلنا دار المقامة من فضله، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. ما فيش نصب يعني ما فيش تعب، انت تقوم الصبح اه يا عظمي اه يا صدري اه يا دماغي اه يا ضغطي اه يا سكري اه عم خلاص انتهينا الصبح. زوجتك كل يوم ما لقيتش حاجة تقول ياه فتحت النافذة اليوم حر، طب عايزين نعمل ايه يعني؟ نعيش في سويسرا مع بعض؟ ما هو حر، احمد ربنا عايشين والحمد لله رب العالمين بفضل الله. فالانسان يرضى بما قسم الله له، خلاص ما دام رضيت بما قسم الله له تكون النعمة عندك سبحان الله. والمؤمن الذي ينسى جانب النعم وشكرها هذا هو الابتلاء الحقيقي. فلا تنسى نعمة الله عليك واحمد الله على نعمة الإسلام. اللهم فك كرب المكروبين وأزل هم المهمومين واشرح صدورنا أجمعين واطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نلقاكم في صلاة العيد إن شاء الله بإذن الله، كنا من أهل الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.